بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعني وإياكم بما كتب: كتاب الردة هي قطع الإسلام بنية أو قول كفر أو فعل، سواء قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا، فمن نفى الصانع أو الرسل أو كذب رسولا أو حلل محرما بالإجماع كالزنا وعكسه، أو نفى وجوب مجمع عليه أو عكسه، أو عزم على الكفر غدا أو تردد فيه كفر. والفعل المكفر ما تعمده استهزاء صريحا بالدين أو جحودا له، كإلقاء مصحف بقاذورة وسجود لصنم أو شمس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الردة. والإنسان ينبغي عليه في الدرجة الأولى أن يحفظ لسانه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر لصحابته الكرام: كف عليك هذا. فقال سيدنا معاذ رضي الله عنه: أو مؤاخذون بما نتكلم يا رسول الله؟ قال: فكيدتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ومعنى الردة في اللغة ارتد، أي رجع عن الشيء إلى غيره، وتعتبر في الحقيقة من أفحش أنواع الكفر ومن أغلظه حكما، وإنها محبطة للعمل إن اتصلت بالموت. يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. فذكر ربنا سبحانه وتعالى هذه الآية وبين أن عمله يحبط بمجرد أنه يفعل هذا الأمر. ولذلك كان هنالك خلاف ما بين هل تحبط كل الأعمال بمجرد الردة، وبعضهم يقول أنه ينبغي عليه أن يعيد حجه الذي حجه قبل الردة. هذا الكلام طبعا للإمام أبي حنيفة، ويخالفه الإمام الشافعي: فإن عاد فإن حجة الإسلام قد سقطت عليه. أما بالنسبة للتعريف الشرعي، قال: هي قطع الإسلام. إذن قطع الإسلام يعني الإسلام يستمر من الإنسان من اللحظة التي ولد فيها مسلم إلى وفاته، أو من اللحظة التي أسلم فيها إلى وفاته. فمعنى ذلك نحن نقطع استمرار الإسلام، نقطع دوام الإسلام بنية أو قول كفر أو فعل. هذه النية طبعا إنما الأعمال بالنيات، والنية قصد الشيء مقترنا بفعله. فإذا نوى الكفر فقد كفر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من ذلك. أو قول كفر، أما أحيانا إذا حدثته نفسه فتعوذ بالله تبارك وتعالى فلا يقال إنه ارتد عن دين الله، ولا من انتقل من دين إلى دين الإسلام لا يسمى مرتدا، فهذا الإنسان إنما يفعل شيئا يتقرب فيه إلى الله تبارك وتعالى. طبعا قال: أو قول كفر. هذا الكلام الذي فيه الكفر كسب الإله مثلا، سب القرآن الكريم، سب النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم بكلام فقال مثلا: إن الله سبحانه وتعالى لم يفرض علينا صلاة ولا صوم، كما يقول كثير من الناس إن هذه عادات وليست عبادات، والله ليس بحاجة إلى ذلك، ويقرر هذا الأمر وينفي هذه العبادة. هذا القول مع ترك الفعل إنما هو كفر. طبعا الفعل إذا فعل فعلا، هذا الفعل مثلا كسجوده لصنم كما سيأتي معنا، سواء قاله استهزاء. ربنا سبحانه وتعالى يريد من الإنسان المؤمن دائما أن يكون جديا، والاستهزاء لا يكون بالدين، فهذا أعظم شيء في العلاقة بينك وبين الله تبارك وتعالى. سائلا إذا قال استهزاء قال ربنا قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا الأمر الذي عليه مثلا قد يقول قولا فيقول مثلا أنا الله كما قال فرعون تعالى الله عن ذلك علوا أنا ربكم الأعلى، كما وصف ربنا سبحانه وتعالى الذين حتى ولو قال بعض الناس أنه قال كلاما يوهما ولو كان قد خرج كما يقول بعض الناس عن حالته الطبيعية. عند ذلك حكم العلماء الأجلاء الفقهاء على بعض الناس الذين خرجوا عن سنن الشرعي وتكلموا بكلام حكم عليه بالكفر لم يرجع عنه، عند ذلك قطع رأسه حدا والله أعلم به. إذن بنية أو قول كفر أو فعل، والفعل غالبا يكون كالسجود مثلا للصنم، وهذا ما يقع فيه كثير من السياسيين والدبلوماسيين وما فعلوا عندما يزورون بعض البلاد فيركعون أمام أصنام وأمام قبور وربما يعلقون بعض الأوسمة، وقد وقع في ذلك كبار الملوك والرؤساء عندما فعلوا ذلك الفعل فخرجوا عن دين الله. فينبغي على العلماء والمفتين الذين هم معهم أن يبينوا لهم وأن يظهروا لهم ذلك وأن يشرحوا لهم ذلك الأمر حتى لا يقعوا في الكفر. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نقع في شيء من ذلك. أخذ الشيء الشيخ يفرع سواء قاله استهزاء أو عنادا. عندما يقول الشيء معاند تطلب منه تقول هذا خطأ هذا يؤدي إلى الكفر فيقول لا أنت مخطئ ويعاند في ذلك ويصر على هذا الأمر ويشرح له الأمر ويتعنت، عند ذلك يقتل كفرا. أو اعتقادا كذلك يعتقد شيئا مثلا كاعتقاد يعني الفلاسفة بثلاثة كفر الفلاسفة العدة إذ أنكروها وهي حقا مثبتة، علم بجزئي حدوث عوالم حشر لأجساد وكانت ميت، فيقولون إن الله يعلم بالكليات ولا يعلم بالجزئيات، أيضا يقولون إن الأرواح التي تحشر يوم القيامة، ويقولون أيضا إذا يقولون مثلا علم يقولون إن هذا العالم أيضا عالم قديم، مع أنهم يرون أن ذلك العالم متغير. ولذلك علينا دائما أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا هذا هذه الأمور ووضحها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك بعض الناس أحيانا يأخذون بعض الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى ويجسمون الله سبحانه وتعالى ويأخذون الآيات على ظاهرها، مع أن الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء. إذن فمن نفى الصانع هذا إذن بدأ ينفي وجود الله تبارك وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى طبعا هو ما نفى الصانع يعني نفى الخالق سبحانه وتعالى، والأسماء توقيفية. لذلك نفى الصانع أي نفى الله سبحانه وتعالى، وهذا كما قال ربنا عز وجل في كتابه صنع الله الذي أتقن كل شيء، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله صنع كل صانع وصنعته. فمن نفى الصانع أو الرسل، طبعا عندنا رسل في كتاب الله تبارك وتعالى قد ذكرها ربنا سبحانه وتعالى، إذا مررنا على رسول من الرسل فينبغي علينا أن نعتقد أن هذا الرسول الذي أخبر الله سبحانه وتعالى به كنوح وإبراهيم ويعقوب ويوسف وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ينبغي علينا أن لا ننفي رسولا. طبعا ربنا سبحانه وتعالى قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، أو كذب رسولا كما فعلت قريش مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو مثلا كما فعل مسيلمة في الدرجة الأولى، أو أخذ يستهزئ باسم من أسمائه بصفة من صفاته، يعني يستخف بسنة من سننه، مثلا تكلم عن سنة بأنها ليست بأدب ولا تليق بذلك، لا، ينبغي علينا أولا أن ننصحه وأن نبينه. نعم، أحيانا تقول لإنسان آمن ما الإيمان، وبعد ذلك يحتقر هذا الأمر. نعم، وبعد ذلك بعض الناس يرى ينسب الظلم إلى الله سبحانه وتعالى، أو يشير بالكفر إلى كل مسلم. هذا كله من هذه الأقوال عند ذلك تؤدي إلى الردة والعياذ بالله تبارك وتعالى. أو كذب رسولا، طبعا كما قلنا، أو حلل محرما. عندنا محرمات متفق عليها، مثلا كالزنا، الزنا، اللواط، الظلم، شرب الخمر، الربا، يعني الغيبة، النميمة، المكس، هذه أشياء واضحة جدا. أو فقال هذه حلال، وهذه من الأشياء التي اجتمعت الأمة. لكن لا نأتي إلى والله بنت الزنا هل يجوز له أن يتزوجها، لا يجوز له، هذه مسألة خلافية. هل عدد الرضعات المحرم 5 أم تحرم المصة والمصتان، هذه مسائل فقهية لا تؤدي إلى شيء. أو حلل محرما بالإجماع كالزنا، حلل مثلا قال الزنا حلال ما دامت المرأة راضية وهي لا تنقص شيئا، كما يشيع هذا الأمر بين الناس، وعند ذلك وقال قليل من الخمر ينفع ومن جملة لذلك، فهذا أحل شيئا محرما مجمع عليه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتواتر هذا الأمر، كمن أنكر الصلاة وأنكر مثلا أي عيب. نحن نراعي في هذه المسألة بعض الناس الذين جاءوا حديثا إلى الإسلام أو نشأوا في بادية، هذا الجاهل ينبغي أن يعلم أولا قبل أن نحكم بردته. أو نفى وجوب مجمع عليه، مثلا أجمع العلماء على وجوب الصلوات 5 وعلى أن صلاة الفجر ركعة مثلا ركعتان، وأن صلاة الظهر 4، وكذلك العصر، وكذلك العشاء، وأن صلاة المغرب مثلا 3، وهكذا. هذه أمور، وأن مثلا المال فيه ذهب كذا فيه ربع العشر، هذه أمور مجمع عليها. أو مثلا زاد على ذلك، يعني قال صلاة المغرب ينبغي أن تكون 4، نفس المشكلة تماما، فالإنكار والزيادة شيء واحد. أو نفى وجوب مجمع عليه، أو عزم على الكفر، أنا غدا سأكون نصرانيا، قال له من الآن أنت نصراني وخرجت عن دين الله تبارك وتعالى. أو قال مثلا إذا جاء مثلا كفرت في دين الله عز وجل، إذا هزم الجيش كفرت في دين الله، نقول من الآن أنت كفرت وأنت خرجت عن دين الله تبارك وتعالى. أو عزم على الكفر غدا، أو تردد فيه، أكفر لا أكفر أكفر، هذا التردد يجعله في هذه اللحظة غير، يعني الشك يناقض الإيمان، يحتاج إلى جزم، يحتاج إلى عقيدة، يحتاج إلى ثبوت. عند ذلك ينبغي علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. والفعل المكفر ما تعمده استهزاء صريحا بالدين، فعل فعلا مكفرا. هذا الفعل المكفر تعمد مثلا مسألة، نحن نعلم أن ما بين ضفتي المصحف كلام الله عز وجل، أخذ يستخف كما فعل بعض الساسة مرة فقال إيه ذا كلام الآن للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا ينكر شيئا بينه ربنا سبحانه وتعالى. فلقد نصت الشريعة الإسلامية أن الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، وأن ابن الابن وبنت الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، وأن الأخت الشقيقة والأخت لأب مثل الأخت الشقيقة والأخ الشقيق للذكر مثل حظ الأنثيين، الأخت لأب والأخ لأب للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الأشياء أنكرها، وهي معلومة من الدين بالضرورة أنكرها، وأخذ يعني يتكلم وينقضها بعد علمه، فهذا لا يجوز بحال، وهذا يخرج عن دين الله. وأراد البعض أن يتقرب إلى مذهب من مذاهب الاشتراكية وما ذلك، فأراد أن يتكلم ويظن نفسه أنه يحسن صنعا، بل خرج عن دين الله تبارك وتعالى. تبارك وتعالى. إذن هذا الفعل المكفر. ما فمثلا لو هذا قول مكفر، مثلا لو رمى بالمصحف في القاذورات بعد ذلك وطئه برجله مثلا وضع عليه نجاسة كما يفعل كثير من الظلمة، فعلينا أن نتقي الله عز وجل. والفعل المكفر ما تعمده استهزاء صريحا. من جملة ذلك من يفعل يكتب بعض الآيات في السحر بنجاسة وعلى أفخاذ النساء وتحت الأرجل وتحت الأحذية، وهذا يعني غالب السحرة يمرون بمسألة الكفر. أو إذن ما تعمده استهزاء صريحا بالدين أو جحودا له كإلقاء مصحف بقاذورة. لذلك قال الفقهاء لو وجدت مصحفا فعليك لا تنتظر غير متوضئ مباشرة، عليك أن تزيل ذلك الكتاب وتنظفه وتغسله بماء على حسب ما أصيب بذلك. وسجود لصنم مهما كان، فهذا طبعا هذا السجود لأي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، للأسف ينتقل بعض الألعاب إلينا فيها نوع من السجود، بعض الأشياء كالصيني مثلا واليابان ومشاكل ذلك من الألعاب، فتجد بعد ذلك أنهم ينحنون إلى بعضهم تعظيما لبعضهم، وهذا لم يحله ربنا سبحانه وتعالى ولا للمرأة لزوجها ولا لرجل لحاكم، بل الركوع والسجود لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فلا سجود لصنم ولا لشمس ولا لقمر ولا لنار ولا لأمر عظيم ولا لأمر سخيف على الإطلاق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحسن ختامنا أجمعين، والحمد لله رب العالمين.